إن الإنسان عنده أوقات كثيرة فارغة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، أي هذه هاتان النعمتان كثيرتان في أوقات الناس: الصحة والفراغ. نعمة الصحة من أفضل النعم وأجلها على الإطلاق، ولا تعرف قدر هذه النعمة إلا بعد أن تذهب شيئاً فشيئاً. كذلك أيضاً نعمة الفراغ، فأنت عندك وقت يا عبد الله، وأنت أرسلك الله سبحانه وتعالى إلى الدنيا امتحاناً واختباراً، هذا الامتحان والاختبار حتى تأتي بالحسنات وتجتنب المعاصي والسيئات. وقبل أن أدخل في هذه الخطبة أذكر لك قصة، هذه القصة ضرب العلماء لها مثلا بالدنيا، هي ليست قصة حقيقية، هي قصة افتراضية، ولكن هذه قصتي أنا وقصتك أنت، وهذه القصة لا بد أن تجعلها بين عينيك ما حييت. ضربوا مثلا فقالوا: ذهب صياد إلى البحيرة ليصطاد، فاصطاد سمكة عظيمة، فلما جاء يهيئها للبيع فنظفها وقطعها وجد فيها جوهرة كبيرة ثمينة، فلما أخذ الجوهرة ومر على محلات المجوهرات: من يشتري هذه؟ قالوا: هذه ثمينة جدا، وما يستطيع أحد منا أن يشتريها، اذهب إلى السلطان فهو الذي يأخذها منك. فلما ذهب إلى السلطان أعجب بها جدا، ثم قال لهذا الصياد: يا هذا، اذهب إلى المخازن التي فيها الزبرجد والياقوت واللؤلؤ والمرجان، قال: أمامك ساعتين، خذ من المخزن ما شئت. فذهب الرجل إلى المخزن وكان طماع، أخذ هذه، لا هذه، طب هذه، أو أترك هذه، أو أخذ هذه. قال: إني مشتت، لعلي أنام بعض الوقت حتى أستيقظ من نومي وأنا نبه، فأحمل ما شئت من هذه الزبرجد والياقوت والمرجان وغير ذلك. فنام الرجل وغطى غطية يحلم فيما يأخذ، ومرت الساعتان فجاءت زبانية الملك: أخرج. قال: ما أخذت شيئا. قال: أخرج. فخرج ولم يأخذ شيئا. من هذا الرجل؟ أنت وأنا. كيف ذلك؟ قال العلماء: إن الله سبحانه وتعالى أرسلك إلى الدنيا، الدنيا مخزن الياقوت والزبرجد والمرجان، هذا هو الدنيا، فيها كل أنواع الملاهي. ثم أرسلك تأتي بالزبرجد والياقوت، وهي الحسنات والأعمال الصالحة، وزبانية الملك هم ملك الموت، والساعتان هم عمرك في الدنيا. فالله سبحانه وتعالى أرسلك إلى الدنيا 40 سنة، 50 سنة، 20 سنة، أكثر أو أقل، حتى تتزود بالحسنات وتترك المعاصي والسيئات. وأما هذا العمر ساعتان، أنت عمرك في الدنيا هاتان الساعتان، فينبغي عليك أن تحصل فيهما ما استطعت، منهم من نام ومنهم من جد واجتهد. عندك وقت فاضي، لماذا لا تسبح؟ ما الذي يمنعك؟ لماذا لا تكبر؟ لماذا لا تقرأ القرآن؟ عندك وقت فارغ طويل، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، لماذا تضيع هذه الأوقات من عمرك ونفسك محسوب بالنفس؟ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فينبغي عليك أن إذا نظرت نفسك خاليا فاشغلها، فالنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ودعك من الهواتف والإنترنت والأفلام والمسرحيات وهذه المقاطع التي أحرقت أوقاتنا وضيعت بيوتنا وأفسدت شبابنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنت وما خلقت الجن والإنس إلا ليأكلون، لا، إلا ليشربون، لا. وهذا الأكل والشرب حرام، لا، بل يجب، ولكن لا يشغلك ذلك عن ما وجدت من أجله وهو العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى عبادتك، ولكنك أنت المخلوق وأنت المحتاج إلى هذه العبادة. الله سبحانه وتعالى عنده في السماء ملائكة، منهم من يركع إلى أن تقوم الساعة ويقول ربي ما عبدناك حق عبادتك، منهم من يسجد حتى تقوم الساعة ويقول ربي ما عبدناك حق عبادتك. وأنت إذا نظرت في وقتك وفي حالك وفي شأنك تجد أنك الخاسر إلا من عصم الله، وأنت ستندم، كل سيندم، مسلم سيندم أن لم يزد في إسلامه وإحسانه، فاجر سيندم أن لم يقلع عن فجوره وعصيانه، كل سيندم. لا تظن، لذا سمي يوم القيامة بيوم الحسرة، يتحسر فيها المؤمن ويتحسر فيها الكافر. يتحسر المؤمن على الأوقات التي ضيعها، ويتحسر الكافر على أنه لم يكن مؤمنا. فلذلك ينبغي عليك أن تدرك نفسك وأنت في زمان الإمكان. أنت في زمان ما زال فيك نفس، وما زال عندك وقت من العمر، تصلح ما بقي يغفر لك ما مضى. ولا تسوف وتقول سوف أفعل سوف أفعل، ولكن كل هذا سيذهب، سيذهب الأموال، وستذهب الصحة، وسيذهب البيوت، وستذهب الممتلكات، وستذهب الأراضي، وستذهب السبائك والذهب، كل هذا سيذهب، ولن يبقى معك إلا ما أنفقت في سبيل الله، لا يبقى معك إلا العمل الصالح. هذا أنيس، واعلم أنك تعمر للدنيا، والدنيا فانية والآخرة باقية، واعلم أنك ستبقى في البرزخ، الله أعلم متى تقوم الساعة، 100 سنة، 200 سنة، 1000 سنة، أكثر أو أقل، أنت جليس قبرك مع عمل. إما رجل أبيض رائحته حسنة تقول له من أنت؟ يقول أبشر بالذي يسرك، فأنا عملك الصالح، أنا صلاتك، أنا قيامك، أنا عطاؤك، أنا بناءك للمساجد، أنا. والآخر عملك السيء، أنا غيبتك، أنا نميمتك، أنا أكلك الحرام، أنا الربا الذي وضعته في البنوك وأكلته حراما، أنا كذا. رجل أسود قبيح رائحته قذرة، هذا جليسك في القبر إلى أن تقوم الساعة. فالزم هذا العمل الصالح، ودع عنك بنيات الطريق. والله كلنا سيندم، كلنا سيندم على هذه الأوقات التي نضيعها في معصية الله سبحانه وتعالى. لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 منها: شبابه فيما أفنى، فيما أفنيت شبابك، فيما أفنيت شبابك، في شرب المخدرات، في العقوف على المعاصي والسيئات، فيما أفنيت شبابك. كل هذا كل منا سيسأل. على كل، حتى لا نطيل اليوم، فضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. أردت بهذه المقدمة أن أخلي قلبك من هذه الدنيا التي تسلطت علينا وشغلتنا وضيعت أوقاتنا، وأن نحلي بالأذكار، أذكار الصباح والمساء، بالاستغفار، بالتوبة، برد المظالم إلى أصحابها. فعن موسى بن طلحة: الفائدة الأولى من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم هي كيف نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السؤال سأله النبي صلى الله عليه وسلم. فعن موسى بن طلحة عن أبيه رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله قد علمنا السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه الصيغة أفضل صيغة في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك صيغ أخرى، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، هذه أقل صيغة في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل أنت تستطيع أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم 1000 مرة، 1000 مرة، نعم وأكثر من ذلك. أنت لو قلت اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد قلتها 37 دقيقة تعادل 1000 مرة. يعني لو ظبطت كده المنبه أو الستوب ووتش بتاع التليفون وبدأت تذكر اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد بلا تدخل أي أحد 37 دقيقة تكون صليت على النبي 1000 مرة. طيب لو كل يوم تصلي على النبي 1000 مرة، انظر ما الذي يجري لك. فكيفية الصلاة والسلام على النبي أن تقول هو ما قال النبي، اللهم صل وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. الفائدة الثانية، أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة. يعني أكثر واحد يأتي بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس بالنبي، يعني أولى الناس أن النبي يهتم به يوم القيامة. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. أولى الناس بالنبي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. الفائدة الثالثة، أن صلاتك وسلامك على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه حيثما كنت. وروي أن الحسين رضي الله عنه أو الحسن وجد رجل عند قبر النبي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ما الذي أتى بك؟ قال جئت أصلي وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلاتك ها هنا عند قبر النبي ومن بالسند والهند سواء. يعني تصلي على النبي في أي مكان كان يصل. قال النبي عن حسن قال قال رسول الله صلوا علي فإن صلاتكم وتسليمكم تبلغني حيثما كنت. يعني يوكل الله ملائكة يذكرون للنبي فلان ابن فلان يصلي عليك في أي مكان كان وفي أي بقعة كان. هذه الفائدة الثالثة. الفائدة الرابعة، أن من علامات البخيل أنه إذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال خرجت ذات يوم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا أخبركم بأبخل الناس؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم فذاك أبخل الناس. فأبخل الناس من سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. الفائدة الخامسة، من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 10 من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها 10 ومحى عنه 10 سيئات وكفارة للذنوب. يعني إذا صليت على النبي 1 صلى الله عليك بها 10 ومحى عنك 10 سيئات وكانت كفارة للذنوب. فعن عقبة بن نيار الأنصاري عن عمه أبو بردة ابن نيار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى علي عبد من أمتي صلاة صادقا بها من قلبه أو صادقا بها من قبل نفسه إلا صلى الله عليه بها 10 صلوات وكتب له بها 10 حسنات ورفع له بها 10 درجات ومحي بها عنه 10 سيئات. هذه في كم؟ في صلاة واحدة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. تأملوا، يصلى الله عليك 10 مرات، إذا صليت على النبي 10 صلى الله عليك 100، وإذا صليت على النبي 100 صلى الله عليك 1000، ومحى عنه 10 سيئات ورفعه 10 درجات وكانت كفارة للخطايا والسيئات. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي لم تزل الملائكة تصلي علي ما دام يصلي علي، فليقل من ذلك العبد أو ليكثر. أي هذه كلما ازددت كلما كانت لك، وكلما نقصت كلما ندمت. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن الصلاة علي كفارة لكم، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. الفائدة السادسة: كان عندك غم، كان عندك هم، أردت أن يكفيك الله هذا الهم وهذا الغم، فأكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن جعلت صلاتي كلها صلاة عليك؟ يعني رجل يجعل لله وقتا، ساعة، ساعتين، 3، 4، جعل وردا، فقال للنبي: لو جعلت هذا الورد كله صلاة عليك. تأمل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن يكفيك الله ما همك من أمر دنياك وآخرتك، يكفيك الله ما همك. هذا الهم الذي عندك، هم الدنيا، مال تريده، يكفيك الله هذا، زواج لابنتك، يكفيك الله هذا، إصلاح لولدك، يكفيك الله هذا. ما أهمك من أمر دنياك وما أهمك من أمر آخرتك؟ أن يغفر الله ذنبك، أن يرفع الله درجتك، أن يدخلك الله الجنة، أن يجيرك الله من النار، فيكفيك ما أهمك من أمر الدنيا والآخرة. الفائدة السابعة من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. يعني تقول أذكار الصباح وتقول أذكار المساء، فأذكار الصباح تقول: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، أو تجيب أفضل صيغة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تقولها 10 صباحا و10 في المساء إلا أدركتك شفاعة النبي يوم القيامة. يعني يوم القيامة يشفع النبي لك. والسؤال: وهل أنت تحتاج للشفاعة؟ نعم، إن كنت مؤمناً كامل الإيمان تحتاج إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشفاعة ليست مقصورة فقط على شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، إنما الشفاعة على رفع درجتك في الجنة. على لو افترضت مثلاً أنك كنت في درجة عظيمة في الجنة، وكان أحب الناس إليك في درجة أقل من ذلك. وأنت تريد أن تجتمع بأحب الناس إليك، لا تستطيع، لا يستطيع أحب الناس إليك أن يصعد إليك في درجتك، بل تنزل إليه أنت في درجتك، لأنه لو صعد لعلم أنه في درجة دون الدرجات العلى، فلا يستطيع أن يصعد. فقد يشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد هذا الرجل يكون معك في درجته مثلا. فأدركتك شفاعة النبي، فالشفاعات كثيرة، فشفاعته ليست مقصورة على أهل الكبائر، بل في رفع درجات المؤمنين، بل شفاعته عند الميزان إذا ثقل الميزان أو خف، بل شفاعته عند الصراط عندما تزل الأقدام، بل شفاعته عند الحساب. فهذا أمر جلل، وهذا أمر خطير. الفائدة الثامنة نقولها بعد جلسة الاستراحة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد. الفائدة الثامنة، وهي فضيلة الإكثار من الصلاة على النبي يوم الجمعة. فعن أوس بن أوس قال: قال رسول الله: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه النفخة، يعني يوم القيامة يوم جمعة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي فيه من الصلاة، فإن صلاتكم معروضة علي. فقال رجل: كيف تعرض عليك وقد أرمت، يعني أكلتك الأرض وصرت تراب، ترابا يعني بليت. فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فمن فضائل هذه الإكثار من الصلاة على النبي أنها معروضة على النبي صلى الله عليه وسلم. فترى الجمعة الماضية كم بلغ النبي أنك صليت عليه، طب والتي تليها، طب والتي تليها، عمرك كم، 40 سنة، 50 سنة، هل يسمع اسمك النبي؟ هل اسمك يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قوائم المصلين؟ إن كان لا فمن الآن فابدأ، وإن كان يصل فأكثر من ذلك يرحمك الله. الفائدة التاسعة، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على من سمع اسمه ولم يصلي عليه. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرغم الله أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه، ورغم الله أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة، ورغم الله أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انصرف فلم يغفر له. النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا يوم الجمعة، في يوم الجمعة ساعة إجابة، اختلف العلماء فيها في أي ساعة كانت. منهم من يقول آخر ساعة من يوم الجمعة، يعني قبيل المغرب بساعة، لأن دائما أفضل الشيء آخره. منهم من قال هي وقت صلاة الجمعة، ومنهم من قال هو طول ما كان الإمام على المنبر، ومنهم من قال هي وقت صعود الخطيب 3 درجات، برهة بسيطة جدا، والإمام طالع الدرجة الأولى، الدرجة الثانية، الدرجة الثالثة. لذلك من وفق للدعاء في هذا هو الموفق. طيب، هذا التوقيت النبي صلى الله عليه وسلم صعد يوم الجمعة على المنبر، فوقف عند الدرجة الأولى بنيها، ثم عند الثانية بنيها، ثم عند الثالثة بنيها، ولم يكن يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. فالصحابة كانوا يرمقون الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله بعد انتهاء الخطبة فعلت شيئا لم تكن تفعله؟ قال أتاني جبريل فقال يا محمد رغم أنف امرئ سمع اسمك ولم يصلي عليك. من الذي يدعو؟ جبريل سيد الملائكة، لسان ما عصى الله. من الذي أمن على الدعوة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت الإجابة على الراجح من أقوال أهل العلم، رغم أنف امرئ سمع اسمك ولم يصلي عليك. ثم قال رغم أنف امرئ أدرك أحد أبويه حيا في الكبر ولم يدخلاه الجنة، فكيف بمن يرمي أباه وأمه في دار المسنين إلى الله المشتكى. الثالث رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له، قل آمين. فقال النبي آمين، أي دعا جبريل على الرجل وأمن على الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فتنبه لهذا، إذا سمعت اسم النبي صلى الله عليه وسلم فألهث لسانك بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة العاشرة، أنك إذا صليت على النبي أو إذا صليت على المرسلين فالنبي معهم، وإذا صليت على النبي فلتصلي على المرسلين معهم. فعن أنس قال قال رسول الله إذا صليتم على المرسلين فصلوا علي معهم، فإني رسول من المرسلين. وعن قتادة عن أنس قال عن أبي طلحة قال رسول الله إذا سلمتم علي فسلموا على المرسلين، يعني تصلي وتسلم على موسى وعلى عيسى وعلى هارون وعلى آدم وعلى نوح وعلى إبراهيم وعلى سائر الأنبياء أجمعين. عرفنا فضل الصلاة على النبي، إذن فلنجتمع اليوم مثلا لنصلي على النبي. هل يجوز لنا أن نجتمع ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت واحد أو بصوت عالي كما يفعل الصوفية وغير ذلك؟ الجواب لا يشرع لك ذلك، بل صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم بينك وبين نفسك، ولا يكن هناك اجتماع على هذا الأمر. قال الإمام علاء الدين الكاساني الحنفي في كتابه بدائع الصنائع قال وذكر عن أبي حنيفة إن رفع الصوت بالتكبير بدعة في الأصل، يعني التكبير أو التحميد أو التهليل أو الصلاة على النبي، العبادات دي لا تشرع جماعية، إنما عبادات تشرع فردية. تشرع العبادات الجماعية كصلاة الجماعة كخطبة الجمعة أو خطبة العيد، أما الاجتماع على الذكر، الاجتماع على قراءة القرآن في نفس واحد أو غير ذلك، كل هذا من المحدثات التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. قال هذا كلام من؟ هذا كلام أبو حنيفة الإمام. قال إن رفع الصوت بالتكبير بدعة في الأصل، لأن الله يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وقوله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء الخفي. لذا فإن أقرب التضرع إلى الله والأدب والبعد عن الرياء هذا يكون بينك وبين الله بلا علو صوت ولا غير ذلك. قال الشافعي واختار للإمام والمأموم أن يذكر الله بعد الانصراف من الصلاة يخفيان الذكر. أنت بعد ما تصلي صلاة الفريضة بتختم الصلاة، يعني بتسبح وتكبر وتهلل، هل نشرع أن نلبي في صوت واحد؟ الجواب لا، كل يذكر في حسبه وحينه. يجوز للإمام أن يعلي صوته بعض الشيء من أجل التعليم ويكون وقتا قليلا ليعلم الناس، ثم لا يعلي صوته مرة أخرى. أما من باب إعلاء الصوت بذلك دائما وأبدا فهذا مما لا ينبغي. قال محمد رشيد ختام الصلاة جهارا في المساجد بالاجتماع ورفع الصوت من البدع التي أحدثها الناس، وليست البدعة بالأمر الهين، بل البدعة أمرها خطير. أذكر لك قصة وأختم حتى لا نطيل. مرة أبو موسى الأشعري صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على مسجد الكوفة في الصحر الأعظم. الخلافة كانت في الكوفة في وقت من الأوقات، فمر على مسجد الكوفة، يعني مسجد الجامع اللي بيصلوا فيه صلاة الجمعة الخليفة، فوجد في السحر الأعظم، يعني الساعة 3 بالليل قبل الفجر بساعة بساعة ونص، فوجد قوما حلقا حلقا، يعني عاملين دوائر، كل حلقة فيها رجل معه حصى، واحد قاعد في نص الحلقة حصى، يعني زي السبحة كده معاه شوية حصى، ويقول اللي في نص السبحة اللي في نص الحلقة يقول سبحوا 100، فيسبحون بصوت واحد وهو يعد. طبعا أبو موسى الأشعر لما شاف الموقف ده قال رأيت شيئا أنكرته ولم أرى إلا خيرا. إزاي يعني؟ هو كلام شكله في تناقض؟ لا ما فيش في تناقض، هو اللي أنكروا الهيئة، الهيئة دي ما عملهاش النبي ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولم أرى إلا خيرا، هم بيذكروا الله. فماذا فعل أبو موسى الأشعري؟ ذهب إلى من هو أعلم منه، أبو سعيد الخدري، فذهب إلى بيته، وكان الصحابة يكفون حول بيت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ينتظرونه يخرج. قال فلما خرج فاكتنفته، يعني حط إيديه في إيده، وقلت أبا عبد الله رأيت شيئا آنفا في المسجد أنكرته ولم أرى إلا خيرا؟ قال ماذا رأيت؟ قال رأيت قوما حلقا حلقا، كل حلقة فيها رجل معه حصى يقول سبحوا 100 ويعد. قال وماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا حتى أرجع إليك. قال هلا قلت لهم عدوا سيئاتكم وأنا ضامن الله يضيع من حسناتكم شيء؟ يقال أنه رجع فتلثم، يعني جاب تلفيع حتى على وشه عشان محدش يعرفه، ثم دخل المسجد فدخل في وسط الحلق اللي قاعدين يذكروا الله. طبعا لو انت جيت النهارده تنكر عليهم يقول لك يا عم الشيخ مش احسن من اللي قاعدين على القهاوي، يا عم الشيخ مش احسن من اللي قاعدين على التليفونات. احنا عايزين نعمل طاعه، نعمل طاعه يقبلها الله، ده نعمل طاعه ترد علينا يوم القيامه. فدخل في وسط الحلق فقال كلمة عظيمة تكتب بماء الذهب، قال لهم إنكم على هدي أهدى من هدي محمد أو مفتتحوا باب ضلالة. أصل النبي ما عملش كده، يا أنت أحسن من النبي، إنكم على هدي أهدى من هدي محمد، عملت حاجة النبي ما عملهاش يبقى أنت أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة، هو مش أحسن من النبي يبقى مفتتحوا باب ايه؟ باب ضلالة. قالوا يا أبا عبد الله والله ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا الخير. قال وكم ممن يريد الخير لا يبلغه، واحد عايز خير اسلك سبل الخير، انت بتعمل طاعة يبقى لازم تعملها زي النبي ما عمل صلى الله عليه وسلم، لأن من شروط قبول العمل الإخلاص والمتابعة، إن يكون أنت مخلص فيها ويكون النبي عملها صلى الله عليه وسلم. فقال لهم خطبته المشهورة مع أسرع هلكتكم، والكلام لعبد الله بن مسعود، مع أسرع هلكتكم يا أمة محمد، ها هو إناؤه لم تكسر، يعني لسه النبي ميت ما كملش كتير، الحلة اللي بيأكل فيها موجودة، وآنيته لم تكسر، وثيابه لم تبلى، ده لسه الهدوء بتاعته موجودة. وأيم الله، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكون قوم في آخر الزمان، أي الخوارج، يحكر أحدكم صلاته إلى صلاتكم وما صيامهم إلى صيامكم بشيء، وأيم الله، والكلام لمن؟ لابن مسعود، لعل أكثركم منهم، بقول الكلام ده لمين؟ اللي قاعدين على الذكر الجماعي، تمام؟ بتشوفوا انت على النت طبعا اللي عمال يتنطط وبيذكر، واللي لابس اصفر واحمر واخضر ويقول لك الطريقه اللي مش عارف ايه والطريقه الايه، خدت بالك؟ والكلام اللي نسال الله السلامه والعافيه. قال ابن مسعود عدوا سيئاتكم وانا ضامن الله يضيع من حسناتكم شيء. قال وايم الله لعل اكثركم منهم، من اللي بيرددوا الذكر الجماعي دول هيكونوا مع الخوارج في الاخر. اللي روى الحديث صب صغير كان اسمه عمرو بن ميمون، عمرو بن ميمون عاش، قال وأيم الله رأيت عامة هؤلاء الحلق اللي كانوا قاعدين يذكروا يسبحوا ذكر جماعي يطاعنون الصحابة يوم النهروان مع الخوارج، يبقى بدعة صغيرة أخرجتهم إلى منهج الخوارج حتى صاروا كلاب النار، فلا تحكر البدع فإنها خطيرة تشتالك عن الطريق، ولا تضيع وقتك في غير ذكر الله وطاعة الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم من أراد مصر والإسلام بسوء فاجعل كيده في نحره وتدبيره تدميرا عليه. اللهم من أراد فلسطين وغزة بسوء فاجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم من أراد ليبيا بسوء فاجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم من أراد السودان بسوء فاجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم افضح من أراد أن يفتت بلاد المسلمين، اللهم افضحهم شر فضيحة واجعلهم عبرة وآية. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اجمع الأمة الإسلامية على أتقى قلب رجل واحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.